Oh.

يعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا بشيء من الخوف وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي بدءا من الآية 42 بعد 100 من سورة البقرة وحتى الآية 57 بعد 100 من نفس السورة، وذلك في مستهل نقلنا لشعائر صلاة فجر اليوم من مسجد السلطان أبو العلا بحي بولاق محافظة القاهرة.